الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بين أيدينا كتاب فاضل ومؤلف عظيم للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، جمع فيه فوائد متفرقة وتحفا نفيسة يحتاج إليها كل مسلم، وهي في الغالب نصائح عامة وتوجيهات مسددة وفوائد عظيمة جدا ينبه عليها، تزيد العبد إيمانا وحرصا على طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته والتقرب إليه. وسمى رحمه الله تعالى كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. ولعلنا جميعا نلمح من عنوان الكتاب المكانة العظيمة للكتب العلمية والفوائد في نفوس أهل العلم، فالعلم عندهم ومباحثه وفوائده بمثابة الحديقة والبستان، يبتهج به ويأنس أنسا لا يجده من يدخل بستانا أو حديقة أو روضة من الرياض، لما يجدون للعلم من حلاوة ولذة وطعم، ولما يكون في قلوبهم من أنس وراحة وسعادة يجدونها مع كتب أهل العلم، مع كتب العلم. ولهذا نجد عددا من العلماء رحمهم الله سموا مصنفاتهم بأسماء معبرة عن هذا الشعور ومعبرة عن هذا المعنى، مثل الروض المربع وروضة الناظر، بستان العارفين، رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من كتب كثيرة لأهل العلم سموها بهذا الاسم قصدا، لأنهم فعلا يجدون في العلم ما يجده من يذهب إلى بستان فيه من الثمار المتنوعات والزهور والجمال والبهاء والحسن، يجدون ذلك في مسائل العلم ولطائفه، بل يجدون ما هو ألذ وأنفع وأجدى وأعظم أثرا على الإنسان في حياته. ولهذا سماه رحمه الله بهذا الاسم الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة. ومن يطالع الكتاب يجد حقيقة فيما بثه فيه ونثره فيه من فوائد وتحف، يجد أن من يعيش مع مضامين هذا الكتاب يعيش في حديقة غناء وروضة بهيجة فيها من النفائس والفرائد واللطائف والتوجيهات البديعة والمعاني العظيمة، ولا سيما في باب حسن هذا الدين والفوائد والثمار التي يجنيها المسلم من تمسكه بهذا الدين عقيدة وعبادة وخلقا. ولهذا سترى في هذا الكتاب تنبيهات ربما لا تجدها مجموعة في كتاب آخر يتحدث عن فوائد العقيدة، فوائد الصلاة، فوائد الصيام، فوائد الحج، فوائد الأخلاق، فوائد الصبر، إلى غير ذلك، ويركز كثيرا على عرض الفوائد والثمار التي يجنيها من يستمسك بهذا الدين عقيدة وعبادة وخلقا. والكتاب لا يحتاج إلى شرح، نقرأ في هذا الكتاب وفوائده، ويكون هناك تعليقات يسيرة من باب تجلية بعض المعاني أو زيادة بعض الفوائد أو التنبيه على بعض الفوائد. ونسأل الله عز وجل أن يثيب هذا الإمام وأن يجزيه وجميع أئمة المسلمين خير الجزاء. نبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد بمنه. أما بعد، فهذه كلمات طيبات نافعات ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين وأخلاقه وآدابه، وهاك فصولا منثورة في مواضع متعددة نافعة. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في عقائد الدين الكلية. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي القرآن آيات كثيرة تشرح هذه الأصول الكلية وتفصلها، وتبين أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلاءه، وتفصل أحوال اليوم الآخر وما فيه من الحساب والعدل والفضل والثواب والعقاب، وتبين أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأوصافهم وهداهم وما دعوا إليه، والكتب المنزلة عليهم وما فيها من الحقائق النافعة والهداية المتنوعة. وقد جمع الله في هذه الآية بين الأمر الموجه إلى الظاهر والباطن قول اللسان والاعتراف والتحقق بالقلب بجميع هذه الأصول، وبين الخضوع والانقياد في الباطن والظاهر والإخلاص التام لله بجميع حقوق الدين. نعم، بدأ رحمه الله تعالى بهذا الفصل في عقائد الدين الكلية، وبدأ بهذه الآية العظيمة التي فيها أن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم واحدة، وأنهم كلهم مجتمعون على الدعوة إلى هذه الأصول العظام والاستمساك بها. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا عقيدة واحدة، لا اختلاف بين نبي وآخر في العقيدة، فالعقيدة واحدة، لكن الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر. بدأ رحمه الله بهذه الآية الكريمة، ثم نبه إلى أن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة جدا تشرح العقائد وأصول الدين التي عليها يبنى دين الله تبارك وتعالى، مما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، مما يتعلق بأحوال يوم القيامة، إلى غير ذلك من تفاصيل العقائد التي جاءت مبثوثة في كتاب الله عز وجل. ثم بين رحمه الله أن الآية التي صدر بها جمعت بين أمرين أمر الله سبحانه وتعالى عباده بهما. الأمر الأول يتعلق بالقلب وهو الاعتقاد، بحيث يكون القلب مقرا مؤمنا بكل ما دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى اعتقاده والإيمان به، بدءا بالإيمان بالله وأسماءه وصفاته وعظمته جل وعلا وجلاله وكماله، ثم ما يتبع ذلك من عقائد هي فرع عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو العمل والاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، وهذا مأخوذ من قول الله في تمامها: ونحن له مسلمون، أي منقادون. فلا يكفي الإيمان القلبي والإقرار، بل لا بد أن يتبع هذا الإقرار العمل والانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى. فدين الله عقيدة وشريعة، إيمان وأعمال. ولهذا في القرآن آيات كثيرة جدا، ربما تصل إلى 50 آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فدين الله تبارك وتعالى عقيدة وشريعة، إقرار وعمل وانقياد واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. بعد هذه المقدمة شرع رحمه الله في سرد فوائد للإيمان، في سرد فوائد للإيمان، مما يجعل المؤمن يزداد استمساكا ومحافظة وعناية بهذا الإيمان الذي يثمر هذه الفوائد العظيمة والآثار المباركة. فبدأ بالثمرة الأولى فقال: فهذه العقائد الصحيحة النافعة تملأ القلوب أمنا وإيمانا ويقينا ونورا وهداية وتعبدا لله وتألها له وإنابة إليه في كل الأحوال ولجوءا إليه في كل النوازل والمهمات وطمأنينة بمعرفته وسكونا إلى ذكره والثناء عليه، وتوجب للعبد قوة التوكل على الله والاعتماد الكامل والاستعانة به في مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية. وكلما ضعفت إرادة العبد ووهت قوته في محاولة المهمات أمده هذا الإيمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية، وكلما أحاطت به المخاوف كان هذا الإيمان حصنا حصينا يلجأ إليه المؤمن فيطمئن قلبه وتسكن نفسه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الفائدة الأولى من فوائد الإيمان، وهي في الحقيقة تتضمن فوائد عديدة. فالإيمان عندما يتمكن من قلب المؤمن وتصح العقيدة في القلب ويكون القلب مستمسكا بها، تثمر هذه العقيدة وهذا الإيمان القلبي ثمارا عظيمة، ثباتا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى وقوة وذهابا للمخاوف، لأن الإيمان يعتبر للمؤمن مفزع في ملماته، في أحواله كلها، في فرحه وترحه، في صحته ومرضه، في طاعته ومعصيته، في كل أحواله يفزع إلى هذا الإيمان. فكلما قوي الإيمان في قلب المؤمن ترتب على ذلك حصول هداياته للعبد، والإيمان له هدايات يهديهم ربهم بإيمانهم، فالإيمان له هدايات، وهذه الهدايات تصحب المؤمن في أحواله كلها. فمثلا إذا قام المؤمن بطاعة من الطاعات وعبادة من العبادات هداه إيمانه أن هذه الطاعة من توفيق الله ومنه، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته لما قام بهذه الطاعة ولما أدى هذه العبادة، فيزداد عبادة ويزداد حمدا ويزداد التجاء إلى الله عز وجل، بخلاف رقيق الدين إذا قام بعمل من الأعمال الجليلة نظر إلى نفسه وربما أيضا من بعمله يمنون عليك أن أسلم أو نحو ذلك من الأمور السيئة الخاطئة بينما المؤمن يهديه إيمانه إلى أن هذا توفيق من الله ومن وهداية. أيضا إذا زلت به القدم ووقع في خطأ أو في معصية أو في ذنب من الذنوب يهديه إيمانه إلى أن هذا عصيان لله ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، يهديه إيمانه إلى التوبة والإنابة إلى الله، يهديه إيمانه إلى استشعار رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به فتجد إيمانه معه. أيضا إذا أصابه أمرا مفرحا من مال حصله أو خير ناله أو نحو ذلك يهديه إيمانه إلى شكر المنعم وحمده سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أصيب بمصيبة يهديه إيمانه إلى الصبر وإلى ما هو أعلى من ذلك وهو الرضا، وإلى ما هو أعلى وأعلى وهو الشكر لله سبحانه وتعالى. وهكذا تمضي هدايات الإيمان مع المؤمن في أحواله كلها. إذا حصل له مخاوف، أمور أخافته أفزعته، يهديه إيمانه إلى الفزع إلى الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيتبدل خوفه أمنا وقلقه طمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأورد في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإيمان يهدي العبد إلى اللجوء إلى الله، الفزع إلى الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله، الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذه فائدة عظيمة من فوائد الإيمان، بل هي تتضمن العديد من الفوائد. ثم ذكر رحمه الله الفائدة الثانية. قال رحمه الله تعالى: وهذا الإيمان الصادق واليقين الصحيح يحمل صاحبه على العزة والقوة والشجاعة القولية والفعلية، فإنه متى يتيقن العبد أن الله هو النافع الضار المعطي المانع، وأن من اعتز به فهو عزيز، ومن التجأ لغيره فهو الذليل، وأن الخلق كلهم فقراء إلى الله لا ينفعون ولا يضرون، أوجب له ذلك القوة بالله والالتجاء إليه، وأن لا يخاف ولا يرجو أحدا غير الله، ولا يطمع إلا في فضله، وبهذا يتم له التحرر من رق المخلوقين، وأن لا يعلق قلبه بأحد منهم في نفع ولا دفع ضر، بل يكون الله وحده مولاه وناصره، يتولاه في طلب المنافع ويستنصره في دفع المضار، فيتم له من كفاية المولى وتيسير أموره ما لا يتم لمن لم يكن معه هذا الإيمان، ويحصل له من قوة القلب وشجاعته ما لا يصل إليه من لم يبلغ درجته، وهذا كله من ثمرات الإيمان الصحيح. هذه أيضا فائدة عظيمة وثمرة مباركة من ثمار الإيمان الصحيح، أنه يعطي المؤمن قوة قلبية وعزة وطمأنينة في قلبه، وأيضا يطرد عنه ما ينتاب غيره من مخاوف وقلق واضطراب ونحو ذلك. فالإيمان يبعد هذه عن القلب ويجعل القلب قلبا مطمئنا. ولهذا نجد في السنة النبوية في الأدعية التي تتعلق بالكرب الذي يصاب به الإنسان نجد أن كل تلك الأدعية هي رجوع إلى وفزع إلى الإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، لأن القلب إذا علق بالإيمان وربط بالإيمان زالت عنه، زال عنه قلقه واضطرابه. القلب خلق ليكون مؤمنا بالله، فإن لم يشغل بالإيمان قلق واضطرب، هذا أصل لا بد أن يعلم. فزوال اضطراب القلب إنما يكون بالعودة به إلى الإيمان. ولهذا الدعوات والأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها حول هذا المعنى، عودة بهذا القلب لما خلق له، ألا وهو الإيمان بالله، اللجوء إلى الله، الصدق مع الله، الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا عمر القلب بما خلق له زالت عنه تلك الأمور وتبددت. إذا آمن بأن الله هو النافع الضار المعطي المانع الخافض الباسط إلى غير ذلك، هذا الإيمان يملأ قلبه قوة شجاعة ثقة بالله، لا يخاف إلا من الله، لا يلجأ إلا إلى الله، لا يطلب عزه إلا من الله تبارك وتعالى. ومن كان بهذا الوصف فشأنه كما قال المصنف: من اعتز به فهو عزيز، ومن التجأ لغيره فهو ذليل. لماذا؟ لأن الفقراء، لأن الخلق كلهم فقراء إلى الله ولا يغنوا عنه من الله شيئا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. ومن ثمراته أيضا أنه يسلي العبد عند المصائب ويهون عليه الشدائد والنوائب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهو العبد الذي تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى ويسلم للأقدار المؤلمة، وتهون عليه المصائب المزعجة لصدورها من عند الله وإيصالها إلى ثوابه. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا يوجد عند المؤمنين الصادقين حين تصيبهم النوازل والقلاقل والابتلاء من الصبر والثبات والطمأنينة والسكون والقيام بحق الله ما لا يوجد عشر معشاره عند من ليس كذلك، وذلك لقوة الإيمان واليقين. وهذه الفائدة الثالثة من فوائد الإيمان، وهي ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، أنه يسلي عند المصائب، سلوان للمؤمن عند مصابه مهما كان المصاب، سواء كان في نفس الإنسان أو في ولده أو في تجارته أو غير ذلك، الإيمان يسليه. لماذا؟ لأنه إذا أصيب بمصاب فزع إلى هذا الإيمان، فهداه إيمانه إلى أن ما أصاب من مصيبة إنما هي بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيعلم أن المصاب من عند الله وبقدر الله وبإذن الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيهديه هذا الإيمان إلى الصبر على المصاب، محتسبا أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فيفوز في هذا المقام بثواب الصابرين. كما أن الآخر الذي أنعم الله عليه بنعمة فحمد الله عليها يفوز بثواب الشاكرين. وكل من هذين مبتلى، هذا مبتلى بالسراء، وهذا مبتلى بالضراء. ولنبلونكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا مبتلى بالنعمة وهذا مبتلى بالمصيبة، النعمة ابتلاء والمصيبة أيضا ابتلاء. والمبتلى بالنعمة يفوز إن شكر، والمبتلى بالمصيبة يفوز إن صبر. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين. فإذن الإيمان يسلي المؤمن، يسلي المؤمن لأنه يهديه إلى أن ما أصابه من عند الله، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا المصاب لينقله إلى أمر أعظم، وهو عالي الدرجات وتكفير السيئات وحط الخطايا والذنوب. فكل مصاب يصاب به العبد هو كفارة ورفعة درجات عند الله سبحانه وتعالى، فيحتسب ذلك عند الله. ولهذا أورد المصنف أو أشار المصنف إلى الآية الكريمة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله جل وعلا يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله في معنى الآية وأشار إليه المصنف، قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم. فالإيمان له هدايات عظيمة يفوز بها المؤمن في أحواله كلها. ثم قال، ثم أشار رحمه الله أن هذه المصائب المزعجة التي تصيب المسلم، أولا يعلم أن المسلم أنها من عند الله، يعلم أنها من عند الله، والأمر الثاني يعلم أنها توصل إلى ثواب الله. تأمل الأمرين، يعلم أنها من عند الله وأيضا توصل إلى ثواب الله. كم من إنسان له منزلة عالية في الجنة نالها بصبره على المصاب الذي ابتلاه الله به في هذه الحياة، فترتفع به درجاته في أعلى المقامات ورفيع الرتب. ومن الناس من يبتلى بمصاب يصبر عليه السنة والسنتين والثلاث والعشر والعشرين، لا يتسخط ولا يجزع، بل ترى فيه حمدا وشكرا لله لا تجده في كثير من الأصحاء، ورضا بما قدر الله له لا تجده في كثير من المنعم عليهم بالنعم. بعض الناس عنده نعم، وتجد مع النعم المتوافرة عليه في صحته في عافيته في بدنه إلى غير ذلك تجده جازع جزوعا متسخطا، ولا يكون عنده حمد لله وشكر له سبحانه وتعالى على نعمه جل وعلا. فإذا الإيمان هذا الأمر العظيم إذا وجد في قلب المؤمن وتمكن من قلبه جاءت هذه الهدايات، هداية الإيمان مع المؤمن في كل أحواله. نعم. ومن ثمرات الإيمان الصادق أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات والتزود من الأعمال الصالحات، ويدعو إلى الرحمة والشفقة على المخلوقات، وذلك بسبب داعي الإيمان وبما يحتسبه العبد عند الله من الثواب الجزيل. وهذه أيضا ثمرة عظيمة جدا من ثمار الإيمان، أنه يقوي العبد على فعل الخيرات، على الصدقات، على البذل، على العطاء، على الإحسان. لماذا؟ لأن إيمانه يهديه إلى أن يهديه إلى الإيمان بالرب الشكور، بالرب الكريم، الرب الرحيم الغفور، وأنه كلما ازداد عطاء وكرما وإحسانا، كلما ازداد العبد كرما وعطاء وإحسانا زاد ثوابه أجره عند الله. أيضا إيمانه يهديه إلى الإيمان بالدار الآخرة وما فيها من أجور وما فيها من الثواب وما فيها من الجزاء والحساب، فيعمل

فإن الدين يهدي للتي هي أقوم ويدعو إلى كل خير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الثمرة الخامسة من ثمار الإيمان أنه ينهى عن الشرور والفواحش ما ظهر منها وما بطن، يحذر من الأخلاق الرذيلة والتعاملات السيئة، لأنه دين الخلق، دين المعاملة الحسنة، دين الرفق، دين اللطف، دين الكرم، دين السخاء والبذل والعطاء والإحسان، دين النصح، هذه كلها معاني اشتمل عليها هذا الدين. فإذا من ثمار هذا الإيمان وفوائده العظام أنه يهدي لكل خلق كريم وكل تعامل فاضل ولكل أدب رفيع. ولهذا أشار المصنف رحمه الله إلى أن المعاني الفاضلة لا تتحقق ولا توجد في المجتمعات إلا بهذا الإيمان. فإذا وجد الإيمان، وجد التعاملات الحسنة، وجد أيضا أداء الحقوق الواجبة، أديت الأمانات، أيضا تقنع النفوس بما آتاها الله سبحانه وتعالى، لا تتطلع إلى ما عند الغير، لا تتمنى ما فضل الله به غيرها عليها، معاني عظيمة سردها كلها لا تكون إلا من الإيمان، والإيمان هو الذي يثمرها. ثم قال رحمه الله: كل أس تنبني عليه هذه الأمور الجليلة سوى الإيمان فهو منهار، وكل رقي مادي لا يصحبه الإيمان فهو هبوط ودمار. وهذا ينبه على معنى عظيم جدا، ربما بعض المسلمين لما غفل عنه أصبح عنده نوع من التعلق ببعض المبادئ والتعاملات التي يتعامل بها الكفار، بل أصبح بعض المسلمين إذا أراد أن يتحدث عن بعض التعاملات الفاضلة الجميلة، مثلا الوفاء بالوعد، الدقة بالموعد، إلى غير ذلك من التعاملات، تجده إذا أراد أن يستشهد يحيل على الكفار، وكأنه ليس بين أيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى، كأنه ليس بين أيدينا القرآن، كأنه ليس بين أيدينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه ليس بين أيدينا تاريخ الصحابة المجيد وتاريخ التابعين لهم بإحسان وأئمة الدين وعلماء المسلمين. ووالله إن القلوب لتألم أشد الألم حينما ترى في بعض الكتاب من المسلمين إذا أراد أن يستشهد على خلق فاضل أو أدب كريم أو معاملة حسنة يقول: قال الكاتب فلان، من هو؟ أحد الكفار. تأمل كلام الشيخ رحمه الله، يقول: كل أس تبنى عليه هذه الأمور الجليلة سوى الإيمان فهو منهار، وكل رقي مادي لا يصحبه الإيمان فهو هبوط ودمار. وهذا حق. حتى التعاملات التي تكون من أولئك وتقع منهم هي في الحقيقة تعاملات آنية وأمور وقتية يقدمونها وهم لا يرجون بها ما عند الله سبحانه وتعالى، وترجون من الله ما لا يرجون، لا يرجون بها ما عند الله، تجد يتعامل ويتفانى في التعامل إما لشهرة، إما لسمعة، إما لمصلحة، إما لدفع مثلا مضرة أو نحو ذلك. أما المؤمن عندما يقدم الأخلاق الفاضلة يرجو بها الدرجات العالية في جنات النعيم، وقد سئل النبي عن أكثر ما يكون به دخول الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم يقدم الأخلاق الفاضلة قربة يتقرب بها إلى الله ويرجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الكافر عندما يأتي بمعاملات مثلا جميلة أو فهي ليست قائمة على أساس. ولهذا كل هذه الأمور كما وصفها المصنف ما نهايتها إلى الانهيار وإلى الدمار. ولهذا لما يذهب عن تلك المجتمعات الرقيب الذي هو يطالعه من يتعامل بتلك المعاملات ونظره إلى الآخرين تذهب عنه. ولهذا يقال ويذكر كثيرا عندما مثلا في الليل أو نحو ذلك عندما تنطفئ الأنوار في تلك المجتمعات كل الأخلاق تذهب مع ذهاب النور، وأنواع الاعتداءات والظلم والسطو إلى آخره تحصل. بينما المؤمن لو كان في مكان ما وانطفأ النور ولا يراه أحد وقريبا منه مال يتمكن من أخذه أو مثلا شهوة يتمكن من الوصول إليها أو غير ذلك تجده لا يقدم على شيء من ذلك. لماذا؟ لأن عنده إيمان يزع ودين يردع. أما الكافر لا، لما تذهب تلك المعاني تجده يكون في غاية الانحطاط وفي غاية السفول وفي غاية الاعتداء وفي غاية الظلم. بينما المؤمن عنده إيمان يردعه، دين يزعه عن مثل هذه التعاملات. ثم نبه رحمه الله على معنى مهم جدا يجدر أن ننتبه له. يقول رحمه الله إن وجدت مثل هذه الأخلاق أو الفاضلة عند أولئك هي مأخوذة من الإسلام ومأخوذة من الدين، وقد يصبغها بغير صبغة الدين، يصبغها بغير صبغة الدين، وإلا فليقول رحمه الله فليأتي المعترض بمثال واحد يخرج عن هذا الأصل، يعني فعلا يكون خلق فاضل ولا يكون الدين هو الذي دعا إليه. فالدين الإسلامي وأديان الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى أجمعين بعثوا بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة والتعاملات الحسنة بالبر بالصلة بالكرم بالإحسان إلى غير ذلك من المعاني التي جاء بها دين الإسلام. هذا الذي ينبه عليه المصنف، يجعل المسلم يحرص على هذه الأخلاق الفاضلة ويقدمها ويقوم بها قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن لا يكون كذلك ينقطع في أول الطريق، من لا يكون كذلك ينقطع في أول الطريق، لأنه إن تعامل ربما لا يقابل من الآخرين بالمعاملة الحسنة فينقطع. بينما المؤمن لا ينقطع لأنه يقدم ويقدم من الأعمال والتعاملات والأخلاق الفاضلة لشيء يرجوه ليس ممن يتعامل معه، وإنما يرجوه من الله سبحانه وتعالى. وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. ومن ثمرات الإيمان أنه يأمر بالعدل والقسط في جميع المعاملات وأداء الحقوق المتنوعة الواقعة بين الناس، وينهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض والحقوق كلها. وهل يمكن صلاح هذه الأمور إلا بالعدل والقسط الذي هو روح الدين وقوامه؟ قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وإذا اعتبرت تفاصيل العدل في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود والمعاملات من معاوضات وشركات وحقوق المواريث والزوجية والأقارب والمعاملين وجدتها في غاية العدل والانتظام المصلح للأحوال الجالب للمنافع الدافع للمضار والمفاسد. ثم ذكر رحمه الله هذه الثمرة العظيمة من ثمار الإيمان، أنه دين يأمر بالعدل بالقسط في المعاملات في أداء الحقوق، ينهى عن الظلم والعدوان في الدماء في الأموال في الأعراض. نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فدين الإسلام جاء بتحريم الدماء، تحريم الأموال، تحريم الأعراض، فلا يعتدى عليها. دين جاء بالعدل والنهي عن الظلم، جاء بالوفاء، جاء بهذه المعاني العظيمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فتجد الدين الإسلامي وهذا الإيمان يأمر المسلم بالعدل في تعاملاته كلها في أموره كلها، لا يظلم لا يعتدي لا يبغي. ثم إنه يتجنب المؤمن يتجنب الظلم ويتجنب البغي ويتجنب العدوان ويقوم بالعدل ويقوم بالإنصاف والتعاملات الحسنة يقوم بها إيمانا وديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهذا هو الإيمان وهذه معانيه العظام وهذا ما يدعو إليه. ويقول رحمه الله: اعتبر ذلك بتفاصيل العدل في أحكام الشرع، سواء المتعلقة بالعقود والمعاملات أو المعاوضات والشركات أو الحقوق أو حقوق المواريث والزوجية والأقارب وغير ذلك، تجد دين الإسلام قائم على العدل في ذلك كله. وأشار إلى ذلك إشارة سريعة، وإلا بسط ذلك يطول جدا. وفي الآيات الكريمة في القرآن الكريم اعتنى رحمه الله تعالى في تفسيره، وتفسير عظيم مبارك، اعتنى في تفسيره بتجلية هذه المعاني وإبرازها، المعاني التربوية، المعاني الإيمانية، المعاني في التعامل، في الآداب، في الأخلاق، أيضا في الثمار والآثار، اعتنى بهذا عناية عظيمة جدا. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما كتب مقدمة ذكر فيها محاسن التفسير، ذكر من بينها أنه كتاب اعتنى بالجانب التربوي والمعاني التربوية عناية فائقة. وفعلا من يطالع تفسير الشيخ رحمه الله يجد أنه أجاد كثيرا في مثل هذه الجوانب وأفاد. الشاهد أن من ثمار الإيمان أنه يأمر بالعدل في التعاملات كلها. أذكر في هذا المقام قصة طريفة ومفيدة تتعلق بالتعامل مع الزوجات والعدل، العدل مع الزوجات. أحد الأفاضل من الدعاة كان مرة سافر إلى إحدى دول الكفر، إلى إحدى دول الكفر، ولما أراد أن يدخل في المطار كانت مأمور الجوازات في الدخول امرأة، وأخذت الجواز ونظرت فيه وبدأت تسأل بعض الأسئلة التي قد هي تعتبر معتادة عند الدخول: من أين جئت؟ إلى ماذا تذهب؟ ماذا تريد في دخولك؟ فسألته بعض الأسئلة، قالت: متزوج؟ قال: عندي 3 زوجات. يقول: تعمدت، ما قلت أنا متزوج، قلت عندي 3 زوجات. يقول: فصرخت صوت عالي استنكار: 3 زوجات. يقول: لما انتهت من هذا الفزع قلت لها: لكن أنا مع زوجاتي كذا وكذا وكذا وكذا. يقول: وأخذت أسرد لها العدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به مع الزوجات. قال: وأمر أيضا أضيفه لك: في حياتي كلها والله ما

هذا الدين الذي هذا وصفه عليه جميع الأنبياء والمرسلين، عليه جميع الأصفياء والعلماء الربانيين أئمة الهدى، لكن ينبذ هذا الدين من قال كل مشرك وجاحد ممن مرضت عقولهم انحلت أخلاقهم طغت عليهم المادة، من كانوا على هذه الشاكلة هم الذين ينبذون هذا الدين. ثم أخذ يذكر أوصافا للمؤمن، وأن المؤمن خلقه التواضع والمعاملة الحسنة بخلاف الجاحد وصف التكبر والتعالي، المؤمن سليم القلب بخلاف الجاحد فإن في قلبه من الغل والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. أخذ يبين رحمه الله هذه المعاني العظيمة ثم قال لهفي على المؤمنين الأخيار وحنين المتتابع على الصادقين الأبرار، أي أن هؤلاء هم الذين ينبغي أن يحرص الإنسان عليهم وأن يحرص على معرفتهم ومعرفة أخلاقهم وآدابهم، وأن يحذر أشد الحذر ممن ليسوا كذلك. ثم ختم رحمه الله بقوله أين الإيمان الصحيح ممن كان كذا، أين الإيمان الصحيح ممن كان كذا إلى آخره. وهذا نظير ما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإذا كانت هذه الأمور المشار إليها تصادم الإيمان من أصله فهذا يدل على انتفاء الإيمان عن بالكلية، وإذا كانت أعمالا هي من كبائر الذنوب ولا تصادم الإيمان من أصله فالمنفي عنه من الإيمان هو كماله الواجب. وهو ينبه بهذا إلى أن الإيمان الصحيح الإيمان الصادق الإيمان الراسخ لا يكون صاحبه من أهل الرياء والنفاق، لا يكون من أهل الفسوق والعصيان والشقاق، لا يكون من الكذابين النمامين من أهل الربا والغش ونحو ذلك. فهذا يدل وجود هذه الأشياء تدل على ضعف الإيمان، لا تدل على ذهابه وإنما تدل على ضعف الإيمان، وأن إيمانه أن الإيمان لم يتمكن ولم يرسخ. فإذا تمكن الإيمان ورسخ فجميع هذه الأمور لا يتعامل بها المؤمن ولا يقع في شيء منها. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وقوله رحمه الله في أثناء كلامه وعمرت أوقاتهم بطاعته وخدمته، التعبير بأن يقال عبادته هو الذي جاءت به النصوص والأدلة وفي استعمالات السلف رحمهم الله تعالى. ومثل هذه العبارة تأتي في بعض يعني وفي الندرة في بعض استعمالات أهل العلم، ومرادهم بها بهذا التعبير أي القيام بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأعمال والطاعات والعبادات. وما من شك أن التعبير باللفظ الذي جاء في القرآن وجاء في السنة وفي استعمال الصحابة والتابعين هو الأولى. نسأل الله عز وجل أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.